بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين. يسرنا تسجيلات منار السبيل بالجزائر العاصمة أن نقدم لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان بدع الجنائز بالآمازيغية، لفضيلة الشيخ عبد الغني عويسات حفظه الله تعالى. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنمل إلى الساقي الشيخ عبد الغاني يحفظ ربي أغذي يهضر ما يبغى ربي أفل بيد عبد الخرافات أكذ العوايد نديري إذ سنوفا مدن ذي الجنائز قسم عليه الفموضين ألما ظنطلين. أكيف أشرب يا شيخ عبد الغاني؟ نبدو إن شاء الله ما عليه الفموضين، يعني أتصم مدن سروسون القرآن الكريم الدو السمتة نموضين اتقبل الموت هذه تزفع لكن خاطئ. أخي بارك الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لتزورة أدنس بكثير أكو إنسل من أكل مدان أكل نتنيع سيما نسنت سوابسن ويرنا سوامر سلامر ربي سبحانه، ويرنا أين رخد من لبعدة أين قعنان في غوسيوين إشبان تكير بلي مرخد من نارك نكا أين زنديوسان قول لغنسن أكني تبغى نثمين سيما نسد إلاق أبيلين أين يخذ من ذين وفقا أولا ربي سبحانه ونغى القرآن الكريم أخذ السنة وش بيحنا نذيان لسات ربي سلاميس وقل قال أنا بسبدعان لغت نرفون سيما نسن أين من اللارك الشعر خطرش وش بيحنا نبيان لسات ربنا السلاميس يناد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ونيدي سنور فان ونيدي سبد عن قلامر النقض شو قلامر النقض الدين أين لا ردقس يعني أين لا رمض شرعي أين دينا ربي أين ديو برا وش بيحنا نبيان إذا قتل رن وقل قرار مدنا تخدمن ناو قل قرار مستقبلن إيه غينا لنظر أغمان ددغا أكو مسلذين سمسلذين يعني تنووال إما رنظر بالسنة أناف بالليل أيني يتصوضن الصحابة ذويني تصوضن المسنون ذويني يوران ويذنوثن اكتبنا بيبليس المسن بالليل أموضين يمارس نسكر المصحف ناغ القرآن الكريم يعني تكتب في القرآن الكريم سدو سمتينس يعني سمتينس وكيد البدعة خطر شلو كان نسقصين ويكين أي غريب خذوا ما نشتكي ورتف نرى المعنى غادي فوق ديني أكنا رفيت بضربي أكنا غياد ويا نغد وشو ذا غنرى الدينين أني مين الرسول صلى الله عليه وسلم وريخذي مرى أنشتكي الصحابة في اللسن الوان الربين وريخذي مرى أنشتكي ويد السلف الصالح يعني التابعين وكذ زوار مثل الصحابة التابعين دويدي تضفر ويد نتنين وردني نرى أنشتكي إيه وكد العويل كان كنين تنور فان الدن وقلا قال الدن أتخذ منه أي نقلا قاكني دن النام كتد ولتك عدان إيمي غير نسكن وذما وان الصفات أم كري قبل أموضين لألكيس أم كري يهجي غيماني سيلا خرطيس أم كري قبل ربي سبحانه إن قد نيني بالليل أموضين لكي أذي ضعو ربي إل من ذكنا رسخ كلاس أذي ضعو ربي إل من ذكنا رشفو أذي ضعو ربي إل من ذكنا ريج سقرينس سقران تملحانت سقران أكدان تزدقانت سقران طعام الشهادة غير يعني غير فن القرآن أذكرن نغسل سنس دو سمتينس نغسل سمتينس في قتيل سمكتين سطع ربي أتيل سمكتين الشهادة خطرش النبي لسا تصور ربي نصرين في الناد وردينا رغس كرفت القرآن سدو سمتا سمتا نو سمت نغرشو يناد لقنوا موتاكم لا إله إلا الله سلم ذات سمكتين إن مثل أددر الأدشهد وكانت نفعل وما نوك نسكر القرآن سدو سمتين ورتي نفعل يتزورا وتقرا اكن دغن بالبدعه ديال البدع ويقرا مشرع كي ويرنا الحرام غف مدان اكني غاد يسنو الفوق اكني غاد يستبدع البدايا اسين وهم شنو انسى اسين وهم الهانته انسى الدانيس اخي قر واش في الاسد ولا الربي ويناس كراس داو السمتين وكنا راه ينفع انيني أيام دان أين سلمت أين سلمت أش حتى غلطة غلطة غلطة غلطة يعني في الهام ما إلا أن تسطر ربيه ورث الهارة خطر شربيه سبحانه أين إقوح وجوم دان كسودر تينس ألا ما ذي الموتين سكني قارن يعني تزور أنت مدور تينس ألا ما تسجر أنت مدور تينس يسكنات ربيه وإن من تبونش تكين هذا درع كان كان بول يونواز أسمي غيب سنو الفان يعني سبد عند خلال كني كنزل لكن كرا القوم كرا البدع إمي تزرع عبد الله ابن مسعود في الله سدوان الربيع يبغى غتي دي سمكتي سنة أسنيني أين تخدمين وردش في غارة بلي الرسول صلى الله عليه وسلم أين تقارن والمدرارة ونشيك بالسنة ونوان ناس مساكين يعني على حسب نيانسن أننا سوينا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا بهذا إلا الخير أين نخدم غسمة إلا موري الله رب الشرع بالصح أين نخدم غسمة إلا مورتي دينارة ربي مورتي دينارة النبي ننوانس يس الخير يكرد سينا ياسن فكم من مريد للخير لم يصبه يعني لم يدركه أشحال ونك سلاما أشحال ونك بغان الخير ورسي دارك وفري دارك اقصوى بنار غورس وريخذي مارا سوالا الناس الخذين أرتي جن المندك نردي السفقين باللي الصح يقوى ويصحى إيه سوى لك ذو الزلال أي خدم يعني أسرسو يكين للقرآن سداو وسم مثل نميز ذي البدعة إلى قتمة النغ أستخرا وإلى قتل جد أكني ورخدم نارا ورنو نارا بالشرع وسلوات نارا بالشرع ودسفداء نارا وسنو الفاي نارا بالشرع أكنا ريقي بالشرع أكني تدي فكار بيهم أرأت لمذن يمدان واتخذ من كتوزر تنسل غياف ربي ما يموت وموضينا قيني وإن أولاني فقر ناس شوية القرآن رق الرئيس خاصة صوتياتين هذه جزء فعلاكين خاطئة ويتصغر القرآن الكريم إما ريمث أدنينيغ باللي انتغورين صورة نياسين ذي البدعة ويسحر الحديث إنوان أطاس مدن الناس باللي إلى قد غرمت صورة نياسين غفوق الروي نغزت الميت لذعدك تسويع ثنين غير يمث خطر شي لدي من الحديث والسحارة والسحارة وين قد يسام أول اقرأوا صورة ياسين على موتاكم الحديث كيف والسحارة إيه انطور القرآن وريث بيتالا ما يتمثل ولاش منك قدر القرآن أم مش في حمل نبيان فلسة ربيان تستميز ولاش منك حمل إقعز القرآن أم الصحابة فلسة رضوان ربيان إيه ويد ويدك ويد نثن أذ يعكم وذي يرضون ربيان فلسة ورلي نرخد من أنشتكي إيه تغور القرآن ورث نفعال الميت غاس ما يلا يسلد أي يعني المعنى تغرام نغور تغريمارا تياق الدعوة ترسدعو ما يلد صح الدعوة تخاف ما يلاك نرى الدويم تربعة طلبة أصغر نقول وسيما نون أصغر أنشتكي أري جزرة أنشتكي أري صوضارة سوافيس أنشتكي تدغر يعد البدعة يعني يعد الشرع ويخذيت شرح ذي البدعة وتحصل باللي الويني خدمين البدعة أثناد يوي الإثم يعني ذي الحرام في الناس إمي غيدي سنو الفا إمي غيدي سفدع أين أرن اللارة ربي يسترسد القرآن لكي ويرنا يومر أكند يسج سورة ياسين لتنذر به من كان حيا إيه المعناس أن يدور من سعيق عن ووان أني دور نسغيت على فغورين إن من ذاك نردكن ألا غننسن ذولا وننسن تنظول ننسن أها أذميزن وذخشعن وذغال النار ربي وذخولن قيد السكين عيطسن خطر الشياتنة الغفلة سعار أشحال يوانا ديفو غادي تسون إمانس وذي يظهو غوايا إيه الميتكين أكني دينا أشبح من فيه في اللاسة ربي السلاميس إذا مات ابن آدم أكني دي صوت الحديثة أبو هريرة في اللاسة رضوان ربي ينادي مرأي مثل بنادم أظن قضاعة الخذينيس ألق ثلاثة ولل نا ثلاثة إذردن نغوذ مول إذا تزوران بنادم مكين ما يجد صدقة إكزجان إكتزل إكزومن سن قارن صدقة جارية لكن دا ما يلدي سلمذ يلذا مسناوي يلذا سلمان يلان يسعان تمسني قول لغيس يسلم ذيس ويسكنيس ويسحظيس إيمدانن ألما دمد نستنفعين سيس ويذ نسان يخلال أحريشيس نغ أموريس بتسوذ أو ولد صالح يدعو له نغي جد الدريا العالية والدريا ماكين الزعو في مولان صرحنا ذا المغفرة ذا ما يلغز ما أكنيد النيض يعني ثغورنا كي القرآن أرجو زارة البدعة ذا ونكني إن شاء الله إلى قسم انتخر أنج البدعة كيف أكني غير نطفر كن السنة خطر السنة تنفع ذاذيس قدوني تيس قل أخرتيس وما البدعة كيف تضر قدوني تيس أكن داغن ويا قل أخرتيس أكي فارك ربي يا الشيخ لأنه بذي كتجان تفت شعلك خمت من الميت أنا ما أصبح هذه جوز الفعلاقين أكن ويا تفت كيف داغن تفات نستخدميت إلما داكنران الزرسيس أكنران مقل أن داران سرسي ضار النغ أن دين سدو ذا شرق دي مقرن دوين نايضة كنذران ما إلا أن اجتفت يعني الميتة ديلين يضلق نغي ين يعني يتوضخ كنق القاعة أن اجتفت المعنى سمتشكي ظنور نغ ذا شو أن اجتفت دي البيدعة يسمثن ويرنا أقلق يعني أن بذر أن نستخسر تفات أقلق نستخدم تفات بلا المعنى نستخدم تفات بلا الفايدة أما ركض تقصي غوينات أي غالي تجي تفات شعال أي دينيغ المدك ناريت ونس الميت في سجن خطية الميتة كتن قريبا سن ربي الميتة كتن يبضك نقارن أثمت النغال العفو ربي إن شاء الله نسترم العفو ربي أرتدي مقرن إلى قد يخدم الميتة كي سوين سرى يخلال أنشتكي أدنيني مدام أن اجتفتك قل وقت من الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشمعين لا تفين لا توين يعني في سكرين يعني انتفت ورلنا رجت جل تشمعين نغأين في سكرين انتفت يشعل دلعك إيه أنت كذا غن أتذكر أكنيز إزوال البدي يعني إذن ودر يعني تجيل تفات شعل إذن كم نا ثلاثة بوسن لا نيجاد يتجيل ثلاثة بوسن إزوال أني لي ربي ينهاي غص تبذير أخصب ينهاي ولا تبذير تبذيرا ورت بذيرا غي ينسلم نهكا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين يين خاطر الشيطان غير يتسمر يغدي قارن يعني يتسمر في المنكر يتسمر في الاستغفار يتسمر في السوين وقولاش ينفع ايه لو كنا غادي نغوت مثلنا الى وتجينا يعني العاده كاينين تدوم خاطرش العاده ديولاش يعني كان خاص صواب ويرنا ود مزقره من الشرع ويرنا ينها في الناس الشرع أخي فارك ربي الشيخ إذا كنت تغمو المري تقلازم في زربي نفوذن أصينا تقوذن أطلاخر خطير ولا كيزها غن أطلاخر أتيك وخام اللخر أني قار الحياة البرزخية أتيك زكوان السد ولاش وين الدينان باللي من ميت يتفقدك زكاينس ويتسدرت وشلتيس ناغر ارتدرت ينس وكنا ريزور الدونيس اكنا قارن يعني إيجادي قلن الدونيس أنشتكي أنشتكي غاك ذا الخرايفات أفني ذا مذكتشي وستقسينا في الدلين أنشتكي غاك ذا البداية ذويني تسنو الفن للدن ذوينون الصحارة إيه غد نين بلاد مارس قلب انت ظرفيت نغا ادي سكركرت ظرفيت نغا دي دل نغا دي غم لمرني اكند يو قاد لو كان ادي ازدي فين كركيون قلميتين قعدان نغا دا شوي سينوا ايات مثل الى قان استخدام الا غنغ اكند دي نشرع الى قان جاء اولا والنغ يلسون النغ ولا غن النغ ذي من النغ يتدو اكند دي نشرع وكلا قرام أدن يعني أنظر إيجادك السداعم وانا سوال إيجاد أكن داغن إيجس الوثن ناغ إيجادي دسنو الفيل أين لارك الشرع أنا نيغ ما أنا نيغ باللي أغم مكين ذو قلافكين ذو ينيق لنا مكين أنا اشتكي هاوك بالبدعة أريد زارة ما إلا قفن الطخر ويانا لو كان سكركيون أسني نيغ من هكذا نال باللي أثلا خارت سوالا من هكذا نال هتيك يعني قيمة تقدر تنسن يعني كنقارن قيمة كذكوان نسن أكنسني إنا أبو بكر الصديق يونواس إنو بهذاك إنسن من إنا إمي مطلن يون أم إنا يسن إلا قي على تفكم ألا غنون دهلون أرمي سكين إنسين كذكاتيين كذكاتي ما إلا نجات ويقين نغي عجبات ومكان جيق لا جيق جن المعناس ولا شوين على الدينين باللي الارواح كي تغوان داد غاوي كي دل جنون مرن فخضالن نغوي كي غاكن داغن إيقاد إيقسر واتن تمدن أثيني غادي تخدم الجنون أثيني غاتنا جني وكي هضرت بمكان بويناتن نغادا شوز قان تسيح الكوشن ذا الخراي فاتكين وما قصح ولاش زيني قلن الله راك أكريز لذلك الشرع وزيني قلن الله راك السنة داد غام ذا البدعة أخي فأخي عفور بيه النصيحين كيوي ذي قبالن ترد الميت أخاطر شطس مغارين طالبتها من الميتاقي الصابون السربيتينس ومزرارة ماشي محلبة شرط حرتيس العزيز خاطئة يسمثل إمارة سرد الميت وتكتر يعني أمان النيم يويد إتي طلبا خاطئ وزعمت ذا وزع ويرنا ميلة ولا باللي ويكي خذ من في يسيح الكشل لكن قارن نغذا شي خذ من يلاحكم وين وتجمانا تتخذاما وكي أصد البدع ويرنا لاني قادك تتخذاما وكأنشتكين أسخذ من ديري أمزون لكن قارن لكن إذا نذكر السحير السيس نغذا شي خذ من السيس أنا نين إقادك طلبا ونسكرا أي نزل طلبا ويرنا ويذكون متين على الخالات وقادا متربين ويذكون وين غير قادا وقادا مربين خطرش ربين سبحانه أكنق موت الميتاكين شين هكين إيمانيك يتسويت من الموت النية وقال قال يعني غام زونة تخذ مرة تسويع النية إن من ذاك نارة تنغض ناك نارة تويتين قراض ناك نارة تدر مضيخ خامن ناك نارة تشفق ذكر قرسين يجدين نغامك إيه غاد نينيق بلي هو يدوكين وريسحارة ذي المديري كون متين ناكون وين إيقاذ ريسير ذن إما راد يسكرا كيوان أقد يطلب جم تصرى دائما إمولان الميت نثنين أريد يظهون سوين سيستردن الميت النين سوين كان سيستفضن سوين كان سيستسلن سوين قعنانا نشتكين نثنين إن شاء الله وأتجمكم كان سوحر سن ناغا السرغة ناغا المهم والتسجنة غريفة سن بويز أرسس خزمن أسخزم أنديري أخي أخي عفوا بي الشيخ لا تلو المارس سيري ذات ثمطس سجنت عريان في عز ربي هذه جزء فعلا بي الشيخ أوري جزارة إلى قد صرف خاطي ضح يعني ونشتكي ديري أكنقو كلال تصرى وميدود ويد الميت يفلال تصرى أي غارب نفكس سنة سنة غادي تجا وش بيحني نبيع في اللفة ربيع السلاميس أكنارا مثل الميت النيا ثلاثة شطيضين الكفنين ثلاثة شطيضين تم زواروث أتنسل القيس في سنات أكن دغنو يتي السلاثة إير ميلة الخالة كي وير ناكون متين الخالة ناكون وين أير قزن إلا قاكس السنة بلغي ما رات سرد من الميت النيا مادام تبغى ما تسردم ومادام تقفلم وتقفلم أكن دغن إل من دكنا رات سردم وتقفلم أكن دغن سوسيرد حذرم حذرت أددرم العيدي قلاند قد حذرت أديني ما قلغ نفا غايا دويا نغ نزرا غايا دويا نغ يلد قسايا دويا نغا دي فوغا سترزمي غس نغا دي فوغا أتعيفم نغا دي فوغا تجمتك نسكين يعني أكن قامة تجمت بلا تصرا داد غانسة فنوري تحسالة بس ذا شو كان كونويا أثنى أمزون تغرمت أمزون تغلمت أمزون تخونمت يعني الخيانة ضغروا ويهي ذا العلي بن ذا مريلين ذا الأمين ذا غليف أريلين ذو كيس أريلين إما ريخذ مخيران أدينين كي غامزون ذمي وكين لغامزون ذي اللي تكين كمي غام تستعنكم ويحذر أكنت أرس بقضارة كمي غام تضرو وياذ كمي حذر ذات خلال الصبين إيه تجي نكين بلاس الصلاة يعني إن الميت أرقز نصمتوس لبعد الخلاف ذي نون لا قار خلاص خلاص ذي نقيق لغا إثمك نقارن ذي نقبن خيار ربي لن ولي تسجن الشيخ نسعى المض الميت نسن قخان أزالتين وستاون نغتر ألا ما بغى أيام يعني أزراج الفاميليا الميت باش أذ حضر الجنازة هذه جزء الفعل بها الشيخ ند ندرد ميلان سلان تدويل النين قد نسفقن ودموين بالصفة زويني قلقنا قلقوا بحلوث قل جنائز الأحكامين ند بلي غنبيع في اللسة صربيع السلاميس يلا يتوصين ساقايتين سلأمين سين سلمن أكن ملان سومتا إن من داك نرى غيول نرى سعجلين سومطال الميت إيه تجي لكن الميت يعني نسين وسان نغيون وس ويرنا زمرنا سمطل نصورة أي غرار رجل ألا ما يسد عميس نغزيزيس نغوينتان نغتينتان هنشتكي خول بالسنة ويرنا السنة في يقل سعجل السلطان الميت يتمثل إما رس عجل أقل كنيد يعني توفق من السنة وتساوي متسوى في النير أتساوي متسوى في النير لكن قارن نس عجل ويرنا الميت الميت ميلة الصالح أساند الخيرة الخيرة رس قدم متلا تاويمت وانت سيماني سيسمية في غيسارا أمر ذرايا وظهر وكان الناس العجلات ميلة ذي رمضان ما إلا ذاق جير نغد ذي رمضان أمزون استرطح الإيمان ون ويرنا استخرم توترنا يعني في اللون إيه أستعجل لكن سلطان الميت ذي السنة وما أسوخر نغان جميت نغال ما ينسى يون يض نغسين نغسياتا أمزون أمتشكين أكن الدنيض سراج وينتان أنا نغد البدعة والبدعة كان خطلا غطاس بسودرين النغ وكتم دينة النغ نتوالين تكوال ألمان يصوض الحال خلال إي مولانا الميت سجل الميت السن أزال يومين نغ أين قرنان في يومين أكنين ديو سارا الميت نغور ديو سارا يلس أنا نغ واتين يخلق السنة يا فرد يا شيخ القراية القرآن السبيح ألا ماذا الجنازة ألا ماذا ذوزكا ألي جوز الخاطئ ويا ذن اشتكي مريد جوز ذرا إلا قمرا نظفر أظفار من الجنازة إلا قد يليل أكني لن صحبا لن طفارا قمرت سفغا قخام من مية النين ألا منعكم كان قرازا لندقس ألما تسويعت قارت مطلن ورلنا لقارا خراغ الليل ورلنا لقويا ذنوتنا أكن دعن قارا خراغ الليل داد غام اللان نسوالين خراغ تدرين خراغ تسمدينين خراغ مورا إمارات الدون الزفير الميتة قارا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نغاد قارا خراغ صورتين يعني خراغ الليل قد صورة تباركة نغاد غارا أكن مثل الله سكمالي أنشتك كي أخذ البيدع وريجو زرع بلاد مذيا والميت ونتسيقا إما رتاوين أتاوين سوس من هلا سوس من لكن ملان إن من داك نرفكن الدهن السن إن من داك نرفكن ألغ السن أكني أرزر أندي تدون أي غير نبيع إغدي النار زورة زكوان زورة مقفرين أي غير يسمتن إن من داك نرد المكتير أثر الأخر ويذنو كنير إما رتناوين سفلا يعني يليون أتيرفز سفلة تيسيس أتيرفز أكنيه إما رتاوين أظفر ويرنا السمن أخشعن أذولين بلي عندي سوين محمد رقيق نغ محمد مقران أسوين أكن رات مطرن ودي مكتين أمدان وينيك تسدون ديرت نغ ويني تيرفدن أكن داغا سولة تيسيس أستكد كتشي تيرفدن أزكا غد يسمين ركي رفدن أستكد كتشري مطلن أزكا غد يسمين ركي مطلن أكن إينا يسمتن وما ثغوري أكن أكسدهو يعني وانت تكذر على اللغي وانت تنين ايه نظفرك سسمين ذي الخشوع زينا رايجين بنظم اديسين ذا شو المعنى من الجنازة ذا شو ذا المعنى ومطالك اكنا رانس فايدين ودن مكتين ونقصون ادي مكتين ونقصن ادي الدكول ونونسين ران ادي المذ ودي السن ودي يحصون بالليم او ناس ورتسين ذرا اي وقت تسوي عتيك اي وقت النوفاك اي وقت اللجليك اكن باغن اشحاب ونقمطرني ونسكي أذكني نسيت سوامطن شحالي وانا خاطر غايا تمثل كل وين سيما نون سلام نغد نغد تعشم نغد تحضر ددغا وين يودينا بلي يطلي فلان يمطل فلان أذكى وسند وين يمطل إيه هكيتي من وين هكيتي من وين سواش الطاعة السنة سو خذرنا كنقارن يعني سو الفار كفريد الربين ذو فار ذو فار ذو فار أكن ذغن السنة عن النبي لا تصر بين صلب وملع وي ذكي ورجو زرا خطر شكني دناني مزورا لو كان دي صحات لو كان دي الهات سياقين زوار نرغون سنت إيم زورا منهم إيم زورا السلف الصالح في اللسن رضوان ربي خيار ربي الشيخ لنويد مارسكش من الميثة القبر أو صب لنا سينين أذي صب قما سنغ عمي سنغ ميسا عمي أسيني إند لا إله الله أذي جوز الشيخ وكين يضل غلط الناس لأنه أتسك بدنان عد بلين إند لا إله الله بعد ما ريمت سياق وقبل ما ريمت أو ناس الميت الميت يخرج يسل يسل إمارة ما ريلي ذا مدور ويند ربي وما أنت بمسمع من في القبور يرنا وقتل نرى وقتل نرى ما يمدان إيه كتشين هذا شرع أي وقت رجع يسل الميت يعني أزي في ربي أزي الروح يسكن قار وقت يسل إما رقل المي قدر في مطل والصور ذري خمس أزي يسل إيش شرك التركسي نغض صبار نغض رنسل وما أي استنيض ودي قرارا يا هالسراك اللي قام يكون ميلة النمس ينز أن فين حد وقل قرأت قلب وقل قرأت صويغا وقل قرأت خسرا أن فين دينارا إن ماس الميت إمارات قرمت روزكا نغي مرين مثل السينيم نغي مرات عرض مصر أسقلت روزكين ثلاث سينيم إني دلا إله الله إني وقبل مرين مثل إني مات لقنوا موتاكم المعنى لقنوا موتاكم إيقاذ إذا حضرت سويعتنا الموت إيقاذ يعني إمدوا سامة تسيكل فيني أكن قارن الموت إوي ذاك مرات سمكتين سلا إله الله وما غي مرين مثل غص النظار نغص النظار أورتي نفع أين رسينيط نغص أين رأس خضم خياف ربي الشيخ لن أريد تساوين الخبز أغرم أتسمر الجنة ما لفكنا قنطب المية سنسن أفرقنا في ذي حضر الجنة هذه جزء الفعلاقين الفعلاقين يعني زمرا غديني غطاس أطاس العويض أطاس الفعيل أطاس غوسيوين إذن الفن الدن لبعدك مستلتكين الجنازة يعني المية سنسن مراوين المية أطمطلنا سياق قد منيا باللي غنش تكوري جوزارا تكيد البدعة البدعة ويرنا سياق ماشي ذي مولانا الميت أردي السبون الكرام نغردي نيول الكرام واتكني سياق مدمت وشغلا ذي يعني ذي ويذيك قربا ذي مولان ويذيك قربا الميت أري عركني كرام نغردي السبون الكرام واتكني سني غاتشن وما أكريد النظيم أرى روحنا أرض مقفر أكنا رمطلا ميت من سن أدوين دي سن سمر نغاغرون نغتل زر نغد شمال أدوين أكنا رتكن إي قليل أنشتكين أورينا لك الشرع ويرنا ورتوقف لارا ورتوقف لارا بالصدقة خطرش يسدد البدعة أو دينيغ إلاك كنوي دغنا يسمتن إما لا تبغو ما تخذ من مخرا إلا قد تقسمي مسنون إلا كان دغنا تقلب بالسنة خطر السنة للجمهور تجيم ويذكرا أين قلاني صحة أين قلاني إلها أين قلاني قوة أين قلاني يعني قوين يتقبل في الشرعية يلد خطر ربي أريد جارك لك في غوسوين إقلا قد يخدمه مدن يتسوسنت نغي غفلت لسنت نغي ذقرسنت نغي شون يتنخدم ربي يلد قواليس وذواليسك صحان وذواليسك قوان ذلك يقولون سبحانه يمدنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إما نقلب قد دينك آيات مثل تسيسمتين ويا غيرهمين إما لد المكتين أولكين أنفرضا زنك نغن فيه ما رغى ولا ربي أكني واتع نغور أنسخذ ما رغى ولا ربي أكني واتع إما لد من يغبل غيرهمين يسد ينورهمين أرسلمان الفارسي إلى قد محسم ودسلم أكني واتع أتفهم بالله ينايات باش سنة ينايات نبيعين ونديش جع ربي يسلم ذاون ينسى غوسا ويذوامك أكن قالوا يذامك يا ريب القرب نذم التاسة أين ينقرنك لقضاء الحاجة يسكنا ونتيد المعنس مدام يسكنا ويسكنا وند في غوسي ويناكين يعد من الدنيا وذاش بسنة القيمة فمقران نغور سعينا لما زال أكن قرن أقويا ما يلتي غوسي ويناكي سبقنيتني دياني لا بعدا لا بعدا في ضمنايض إيه الصدق أكيم نغيني خدم من مدن الزكوان أريد جزالة أكني قلاق إوين إك حضرن أتي والله واتي والصين واتي نهو فرشتني وين ميد كان خلال وقلاقارة يقبل خطرش أمزون يعاوني سن في البدعة ماكية. أخي أفور بيا الشيخ ثلاث أيام داغن 40 يوم يخدم المدن أكني فعل مضى الشيخ هذه نفع المية فالربي سبحانه وتعالى مخافك أخي أفور جمعي أدني نعم باللي ثلاث أيام ماكي نعم 30 يوم ماكي نعم 70 نعم 40 يوم نعم أكثر نعم قلك نقال ورث نفع عرمي داد غاد البدعة أكني بزوارة قلين يمدينا وش في حن نبيان فلسة ربيان الإسلاميس من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الإمام مالك ديون مسنى وأمقران الإمام مالك ابن أنس يناد ديون ووالد الصوض ابن الماجشون وكيذ يون أون الماد إقرى مرغورس ونتسيما لزة الماد أمقران يناد سليغ الإمام مالك مدينا سلم دا شو دينا يناد ونيد يسفد عن الدين ويرنا يسفد عن البدعة ويسنو الفدكرة ويعديث باللي يصحى ويلها أتنمزون يناد باللي الرسول في اللاسة ربي السلاميذ يغور سلمن ويفر في اللاسن ويرنا وزن ديس خلالا يالتا غوصا أخاطر شكتشيني مالا درنوز أمزون الدينير أيني دي بيون الرسول ينقذ نكي غارة تكملن إيه يناد يناد ولكن بعد يسمكتب نيد يناد ورتغري مالا موال ربي وين قيد دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا السكين ودكم لغ الدين الوين ويرنا أكن دغم يذ النعمين النعمة الهداية النعمة الإيمان النعمة الإسلام كمن أكن دغم وفغيغا وين أيدن إل من دك نرص ظفران الإسلام بنسميد الدين الوين إيه يناد الإمام مالك فلس رضوان ربي يناد يونو مسلي يناد أينون اللارا ذي الدين قزمان الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة وريتي لارا قزمان أكي وريتي لارا غستكي ذي الدين ويرنا وتسفنا لارا إن قورا الصلاح السن سومرت السن لقوام السن ألما أكن قارن وفان تكريس وفان مزورة ألما غيظ فرن إمزورة إمران فر إمزورة إمزورة دم السنة إمزورة أين خدمت السنة إن قرانكي لن تبدأي عدك سن وسنول فان أطاس سلوفا نغطاس غوسيوين إهين إلى قتل جد إهين غيني دنيض مدان أكن قارن ثلاثية ماكين ضرب عين يوم وريجو زالا ويرنا غلاني مسلموني في عدن قنياحة يعني وعدن تمزون يخو أمزون وريح زينا لان صمود ما شرعين أمزون أكن داغن وريقو بلارا أكن داغن المتكين صمود ما شرعين سيدنا محمد في اللفة ربنا السلاميس أسميك مثميس إبراهيم ويناي حملي تطفطف أكنيك حمل ذا سميس ما أكثر ددغا أكثر يعني الناس ثيطة تشكي غا كنقارن تسلوه ثيطة ويجرح ووت جرح تسا وينا أين رد نينين ذا ينفر يرضون ربي سبحانه وقلاغ الفرقة كي نخ نحزن نحزن ذا شو إيه أنت وري خذيرة وري خذيرة ثلاث أيام وري خذيمة الربعين ويد الصحابة إيه تكيد البدعة إذ سنو الفن ويناق المؤمن أذيج البدعة كي أكنا نسي بارك ربي قد غاو سينس أكنا نسي جزي ربي سواب فوينك خدم فضبارينس أكني وتا إيه تغاو سينس أخي حفظار بي الشيخ ننوي ذن سكارة يتقشيش نغيث مطوس الحقيس نميرات مباباس نغزمات نغميس أشو أثنس حضوي بي الشيخ أني نين أقادة ربي أي مولا أقادة ربي أكنين إقوصان ربي الدريان ون في اللون يند ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أكن دغني قوصا إما ولالغة في الدريال سن ويناد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أكن يسبق ندتني يستقن ربي سبحانه أكن وكني حاسب لو كان أرقاز أذي عمد أكني أريد سكرا إتقششت نغيت مطوط أحرشي نس إسيكسب ربي إدي سبقنا ربي إمي غيدي فكان يناد أرقاز أذيوين سين سين يحرشن نفسين أمورن يساق صمتوت التوين أمور نغا حرش المهم إلا قتلوا نحرشي لو كانت أثمتن وإذا رأي ورصن دو ثمتن لو كان كنقارن ورسكنا رأى حرشي أتيك غرن أخرن أخذعن إيه أنك نظنيض الوصية أكين أرص صحراء الخذين أكين أكين داغن أرص حنترة وتكين الله سلد الزاير سيون وذن أمثو لبعدا سدرين القبيل أريضا نسف إيجاد أرد يسن الغورنا وغد سينا الشيخ لكني نبغى نبضو متسريكا نبغى نبضو الميراثك لاش كان ولتما ما إلا تسوينا خاطيا أسين ضربي غيني ستسوي أسين عيد جديد أسين ربي سبحانه يور يمرغ أكنا لازم صفر فريديس والجدود يكسي من سن يمرغي ضربي أكنا لازم صفر ما إلا خضان جدوديك ما يلخضان مولاني حذرة خضوض خطرش ربي غيزرا لجدودور زرينارا ربي غيسن لجدودور سينارا ما يلتك تجديد سيكزيك نقارن سيد أسمي دوسان لنبيات سوحيد أكنارا يمد فكار في غير السن أنا ذي من السن ذو سوطر من السن ذو سند من السن إيه القوى من السن إيه من ذكني أرعب ذن ربي وحدث أكنور الشركين أرد ربي ذا شو اسم قارن قارن سنو كنا نصفر أين يدنو فان خدمنتي مولاد الجذوذ وربي يسبق نزن غسنا إلا الجذوذ نون ورصحنا را ورلا نرقوينا را إيه المعنى سيبدأ أين إسوفيض يقوم جدي الظفريض أين إسوفيض يعني يفغي الظفريض نار كل الصحراء أجيز أكي حفظ ربي يا الشيخ نفغى الشيخ أنك نتفكر النصيحة أي مولان أتتفكر ذا غني الدريا كران الدريا صندوق عارة ذي التوصايا يجاني مولان سنك موسن وتسرنا أرطال لمولان أكديني الشيخ ماشي ذنكني يدير ظلم ماشي ذنكني يقطفن الذابة يقطفن نغذي ما نغذي سيدي ذي تسارة فستقسي عكينيا أتد لوي غسيون ووال غس ميلا ذو الزلان إن شاء الله هذه اليوم يفان أكني قاب نزيك أول ما وزيلي فرا ما وزيل في المكرة أبني نغب اللي ويذ الميت نغذي بنزم إمارات حضرية الموت ذي العالم وقبل ما رفض حضرية الموت أكني تلام السنة النبي في الله صلى الله عليه وسلم إلى قد يلو غادي يكتب روسيا غاكين إن من ذاك نيغا راتي السنين إمنهم يقرض غر منهم يعني يدير ظل أكن داغن أشحال يدير ظل أرويهن أشحال يقرض الإيويهن إن من ذاك نار السنين الراويسنا الوشوليس منهم يسيل الكرا أكن داغن إمنهم يسيل الساكرا ذنشتيق ذينيق لقل وإلى قد تسين المسار وامب اللي الوالدين يعني كنت تكتب ربي سبحانه الناس يعني مرض حضر الموت كلكي وندقون ما يجد يعني تحوشت إلى قضي وصيه وذي وصيه سيسيته ويانا سيسيته كيه ذطر هذه وصيه نزونا سنيني وهيني سيليا وذرنا الطال الفرحي كيونا الغي كيون أمر ذي سنن سروان دشون إذا زال يعني إمولان في يقنطني سيما سن غسم إلا غذاذ السنور ذي جارا كرام سكين يرضى لد كوني سعرا وقوني سان سرط يرضى يعني غتي يرددغا أمر وساكي هاي مقارن الدين أكنا رتي إلاق إلاقهم أدى نكني أنني سروان كين سيصور دين سن أرأك سن غفي مولان سن وذيني يخلال الإمولان ذات غا أخلال أكثر بونش تكيا أكنا رسن ويذنو سنيا أغذي في كربين الدريا أريني لكم كان سن أرسني خذمن أكثر بوني خذمن ويذنو سنيا إمولان سن وإلا قبل سنم أمر وسكينا غدين ناق أرطال ذين في نبيان فلسة ربيان السلاميز إذيك الكثام زواروث يلا غير مرزة ونكر الميت كنا راه يظل فلاس وريت ظل راه فلاس على ما يسقسات غير يسقسين فراتي سقسين اسميني ما يلا وكان يعني يلا دويني سي تسيل الكرا ما يلا الناس نعميه لا نلقى دي سي تسيل وريت ظل راه فلاس اسميني ظل تكون وين فهمت وين ما ظلت كيف الميت كاين وين ومن بعد ربي يفتح الحمد لله يغال الانسان يسكن في نفسي السن ويغال اكن يظل فلاس يتوصي اكن مولان سوى شولت أكنا الرن أرطان سوى نمو يد ويد إما رأي عهد النذر أي قارن النذر إما رأي عهد ديني عم أمزون لو كان ديري ديفك ربي غيد ويا الظم عشرة فسة النار غفنا إلى النذر كذر المكره ذو الصح لكن الواجب بنذم أكني أكنا ريفين أكنا ريخدم أي سيقعوه ذكني عهد ربي سبحانه أكا إما رأي نموث بنظم يعني إنسلم إما ريموت ويرنا وريرارا ويعني وري خديمة سوين سيقعا ذاك في يقدر رويس أرى فلسنا تصوى شوكيس أكني دينا وش نحن نبيه فلسنا تصوى ربيه السلاميس من مات وعليه صيام صام عنه وليه وين ريمثل ويرنا يتسيل الشرع يعني كنا ريوزان النذر كينيا يرنا يموت غرد يوزان إيه ذي مولانيس ذا رويس ذي مولانيس أرى يرن فلس إيه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله حذرت أتغر إمولا نون حذرت أتخذ عن إمولا نون حذرت أكن داغن أتكر متن ميدان وصنتني دي يعني بلي غنيا نغير لي نغاونا تان أثن فلانيا يتسيري غيد ويا أفكاس أثن اكتشت من عط يعني غسان كتشين أكل دارس نفعط ويد كتشين السوق زارا هذا صدق السوية النضيق أرصفض وين ريسي وسعر فلاك ناس السوية تكن داغن العسر وين ريسر فلاك المراكي خطرش ربي سبحانه سوان اشتاكي ذويني قرنان فون اشتاكي إيقو مر ثروة إلمن داك نرفك اللقدر ذي العزة ذي الحرمة ذي الرحمة إيه ما ولا نسد وكي يحفظر بياشي عطاس قمدان ما لا عدينا الظلم فظلت من الجنازة هذك سنس بغن سن نغلق لكتا إلسان السنة ذي لقدهن سن باللي ويلا قال الظلم سيس بغنقي أرنسعي كرا النجسة نغكرا لخمج إلا قال السن ذي تزورا أم كيف لا تظليت سيدنا محمد في الله صلاة ربي السلاميس أم كي قلنا يتظل يصدق السنة باللي وش بيحن النبي في اللي تصور بيغ السلاميس إلا يتظل إلحفا وإلا يتظل استركسي نفس باضني نفس أكاية ويرنا إلى قتلسين آيات متن قلين أنه في عفلسة صربيان السلاميس يوصي عرض إلمن داكنا نخالف إيرومين أكنا نخالف أذين نثنين أرتظلنا نغس تركسين نغس صباضين السن ونكنين إلى قناة يرد ظل صباضين وين وخالف إيرومين تغوصي وين قل شغال وين أكاية ويرنا تظلت الجنازة لبعد إيجادرة الظلم فران الجامع ونسد نثلاق ذي نسل قيمي قرن المصلى أم تشكي ذا النار كانكا يزقاد ذات الجامع ناكم صف التدب ناكم كان يتسواد كان إيوان اشتكي إميرني أفضل انتظل الجنازة وأفضل استركسي نسن وقلا قارنا تقصد صباليك ومبعدة تظلظ الحفام أمزون فظلتكين ورجوزرة ما إلا بصح لدقس حزت نفس الطفقس نفس الدقس من جسع يعني امر لبنى دمسحو كالقاع نغر وكل إلما ذكنا رسكس نغم إلي ولا غضينك شغل ولش نسغيلك ما إليك استضبطيس خاطر سلد سبع إقبانا إتجال أكنا ريكس صبادين ما إليك كانك أمزون سعود دون مدن نغيلا باللين السنة إلا قلت مدى ظليل فخاطي عدنين لبعدا قمضي قامنكي لبعدا قثقني سناق لحالة أمسكي إلا قلت من أدي ظل صبادين إلما ذكنا ردي السفقين إيم دانين باللين إلا أنزل تكوال الصباد تكوال بلا الصباد إلما ذكنا ردي نسكن باللين وش بيحن نبيع فلسة ربنا السلامين إلا يتظل صبادين وإلا يتظل لا بلا صبابيس كي عفو ربي الشيخ لانو اذا خدمت فريقة غير الجنازة ما يموتو مركانتي اصفرنا في الجنازين ذا غنى اسفقنني من سن الزافي مولان الميت ما بصح الشيخ ما لا يموت وقال لي ارنسعي اذري من ارنسعي اي مولان صنفقين مدن ارتبعنا للجنازين سمحي يا شيخ السينيغ الجنازة ثقل سوذ مول ايه اجتكي غذيني قلان وذين يشغل فن أطاس أطاس وقل قارا نسكر الفرق يتمثل ربي يفكتد ما تسأل ولون وربي يسكرد يارود موون يلالل سارس قوين مدن ذا سارس قوين مدن لما ننسن سارس بقنن تزقن الإيمان ذا القوة الإيمان إمارتي لنسيرا يعني المحبة ماكين تفنا يوضم ربي سوالان باللي نبيع ثلاثة ربي السلاميس يسبق ند قسم غريبين إيمان مدن ذا عرضا إماركانتيين وزجن إما اللوزان ذي قليلا يناد ساكين سامغرا ديرين جيولاش البركة يناد شر الولينا أمزون يعني أعرضك أوري الله رسوذم أملحان أوري الله رسوذم أزجان الصحان أوري الله رسوذم سليخلل فنذم يعني الرحمن ذو البركة نبابي قنوان إيه أدني نقبل أوري جزارا أنسكر سينوذ ماون النبي في اللفظ ربي رسلام سيناد حق المسلمي على المسلمي خمس يعني يسكرد إزرفان كين سلمن غفين سلمن أما يظن يسبق نتنين جالسا اتباع الجنائز يعني تشيع الجنازة ماكين أطفال وبحلوس نغني الجنازة أذي ليه إما لا يمز إما كين سلم أتضو بيدي الفرحي كيول أمر ذرات الضوء ذو قليل النير أو يذا مركانتين يخلال خطر شوف كين سلمين الميتين وخلال وحواج الدعوان الخير صغور أثمة السلم من فضلك اقلب الشريط اكو خلال انهم دعوات الخير صغور اثمة السن وقل قارنه ما يتمثل سيستمتين اكنين ارمسك الفراق لبعد لبعد سوعين لبعد سجنتين امسكيا وربي الناد انما المؤمنون اخوة المؤمنين ذات مثل الى قيالي وان ادي سن لقدر فير يا مقران الى قد يحنين غفو زيان أقويات أكن دغلا ريلي دي سعى الحنان ذي الرحمة غرفو ضعفان أكن يفكان ربي مدونيت ويفكاد سيريني إكس ذكل غير أكن سلمن أكن ملا إذ من بونشتك غير مننا وشكي حنين فيها ثلاثة ربي مسلميس يمدينا غذي زرفان كن سلم غرف بويقرات يعني المدك نردي سكن بني غد الواجب في اللون الحيثين أي سلمان أكني مرات سلم شركيون تدارتن ونعبوين إتسلم أكن داغن أكني غرات الحوم أكني غرات الدعوم أكني غرات الدمج الجنة زي النس يعني واتظر للفلاس واتظعوم صرح مع ظل مغفرة صور ربي سبحانه خباك باشي الحكم اللي بنينه زكاء في الكتيبة سفلس لفع ذا وديك كتبان سفلس الوحين أمرهم فلان بن فلان لبني غاكين بنادى الميلة يعني يبنى أز كان ميتك وقرر أورير لارا إلى سفل القاعة عمزون أكنوري أوريت لارا يا ذلد القاعة أبي لي غيسولي تذكرا يعني غيسالة تذكرا أزم تردت يعني شبر إيه بنادى المكين ما يسكر سود مكين ولا شلال ما يلغتي بدون البنير وشو كان تسكر السيمان وشو كان الصرخان وين ما يضغط أنشتك الحقا ولي جزرة ولي الشرعارة ويرنا ولي الصحارة ولي حلارة أكمن يقشقع يحكد يصوض علي بن أبي طالب في اللس رضوان الربيع أكمن يصوض ويذ عائشة في اللس رضوان الربيع بلي أنا في غيمتي الحضرة الموت يعني يوصف أن جيز أو الصين أنقروا نغاو الصين أمثوا وين يتسفقن يتسخن يتسمد يمدو كريس غيروا أو الصين كان ستي وصف يناسن وتجدتين يعني ولا قبر مشرفا إلا سويته وقل قرم يعني هذا الشرف يزكوانك ألا من عود نسوانا مدن الذين يبنون نشبحهم يتشبيعا وتذيين يزكوانك أنشتكين أريدو زالة الكتيفة هكذا داغن ما إلا كناري يرقل المدى كناري يشفون فوزكاني أمزون لا نطاس يزكوان كناري يشوف الأصداء الصح ما غادي يكتب ذاكرين سوام طال المرحوم فلان اسنين غاوينات من وقتنا بلي واكي غيتسوى رحمنا خاطئ هذا الصح نوكني غندعو ربي اميني غربي ارحم فلانين فلانتيا ربي زرق الرحمات زريت الرحمات زوينين السلام الميتين وخلال الدعوه تكر ما الا ما نزم انت كي غنقضع الشك أمزون أن يغب اللي هو كغض المرحوم أريد زنا ويضا طاسك مدامين إما ردد للكرام لي أدين لك لدينا المرحوم فلانيا أسنيني غاية مثل وتحسي ما ركن ويا ما يلف نذ المكير يرحمة ربي ما خاطيا وكون دينيا وين يسكن ربي سبحانه ما خاطيا يعني جوز غاب نيني فلانيا أترحم ربي المعنس أسندعو في الرحمة ما يلا أنزم أمزون يعني نقضع الشك قلارة فلانيا غض المرحوم وكيم أريد جزارة أكند سكنن أكند النان إمو سنون أبي عفو ربي في اللسل ويدخل لغاية مثل ونقرر هنا يستريح نار ذاكين رئيس سرطيح المي ثاكين يديرو لنا سكوز أسكوا يدويا يقموت نسكوا يدويا أنشتكين أفضل الزاز ده شرد نينيا ما إلا ذكر لنا أعلم نين سر السفقين كانتين هذا الصح ما يملك كيف أغنى إكشافا إكتوزوقا إكتوشبحا إكتوزينا أكن ذا ويرنان الرنوم يسمون ناكينين كنيد نذكتين هذا مثلا يعني يعني قارن المرحوم فلاني تنذكينا رئيس السرط إحنا غاكين سوانيا مقفرين أي نكتفن نغام ديني أكدين إسيرو بوز فلاني بن فلان نغامك أكويت ويكين حقاه الجوزالة أكيفون فت قل عويدي روميين ولا سنين سلمين قلن يعني عوضا دي ويني ولا غرسا فنتي دار غرس وما نظر كنوا يغال الحجاجي من هالي تروح مري خامن ربي سبحانه الوخام ربي ددغا تحجم وتروح مر كنقال الجامع النبوي المسجد النبوي قل مدينة المنورة تروح مر الدقيع سيم قفرت كي تسوام طلن يعني السادة الصالحين الصحابة في لسنا ظل ربي يا هل سارة سوفان أذكر يتوابنا سوصيف فانيا يا هل تركني قار شوفا من ديك توكتب وكين غذكر أصحابي فلانيا فلان وغس ويرنا ربي يغفر أسن ويرنا ربي يسر أسن ويرنا ربي يفكيس أزل ظل قران أزل إكسوان أم كان عليا غس ما إلا مكن وركتي في النار ثروة سن نغركتي في النار أكن قار إما ولا سن وفيزك ونسن ويذلكني للعالية لو كان أرى الطف لو كان دار الطف يعني بالسنة لكن ذي العالية أكن ذاغن أمر ذاغن أرن فر يعني أذي ذيس وما نغني غد الصح تكوى تسيخ القاعة تكوى لكن قارن أرسل غرد الشرايلي ذي العالية ذاغن مما رأي ابن غزب كان أذن تارد التكريد ناني مسنون وما أدس علي نتسطاس وادس وسع نتسطاس وادشبح نتسطاس ألا ما كنت بشون أذمنين الرخام بشون اللون اللين بشون ذوير أثنين الميت لو كان ذارت قسيم أو ديني وخلال الدعوة الخير وخلال غروة أتروى أي دكان أي مولان وخلال أكني مريك دعمس الخير صرحنا ومن زيادة ما كنا كويس نفعارا داد غا خنوية زمركم تدور إني تبدرم نكني نحواج أمر دارا بدكان أرتلي سنتين ونص مكاز ونر النور أشيخ جزالة فزكار أكن داغني تكير أي غرارة نسكر شبكة كير أقل غد ميتة تزدق الوزكا ونرلك لبن النظ يعني لبنيس يعني أزل ترتستك يعني أزل سوين سرى نسفقن بلي وكيف أزكا أكني ما نتبني نسفريد نغا أكني ما ليس إما ليس ضريونا بيحصب لي وكيف أزكا تكين تسيم قبر أكا إيه نشبكا كين أشغا شبس كريم تزدق أشبك كل شبحة ونقارنوا كنا وريجو زارة يعني ما يبدأ من أكنا رشبحل يعني إذك ولك وريجو زارة إيه ما يلمن بونش تكين بود العويد يا روميين أمزون أدن طفتيش ديجين أتنسكر سوفي زكوان أمزون أدن طفل لم يقدر ديار أنت فكتف القرآن الكريم أتسكر سوفي الزكا ذو التاس يعني أن العويد يسعر أن نميه إيه وثمة النار وقل قارن يعني غد بدعم وقل قارن غد نلفو أي تبغان أتخذ ممت قلبت سترت سقسيت إمسنوان إمرلين نزنغان الدينين أنشتكين إلا إلا قد خذ من سوية ذويا أنشتكين إلا را إلا قد جمت واستخرم إلا من ذكني أرين أين رتخذ من سمعنا وصصفا على حسابك نتلا السنة يا فرد يا شيخ الله يسلمك الحكم الظالي في الجنازة يا رزق وان زي في المست مقبر يا فرد إذا قلنا سينا يتمثل أن في فلسة ربي السلاميس ينهاية غف الظالي قد مقبر ينهاية غف الظالي رزق وان أنزون أنس وجهار غرسل إيه فظل تكين غريز كوان أرتزارة أكني دوسا يعني كل أحاديث إدي سفقني إدي يدرد صوبا الصحابة ويرنا أكن ذاغن بنادم أريس قبل أريس وجهان أرير نظميس أريس كوان إيه غد منيغ باللي نلقى الظال فظلت الجنزة أكني تلا كل وقت تبقوش فيه حنين فيه فلسة ربي المسلمين إلا ما يتظلت بيون المصلى مقارن المصلى الجنائز يعني بيون مكان يتظلل تظلت الجنازة ما إلا ولا شكري أفضل الفلس قل زخم الجماع يجوز لكن الأفضل يعني أين يقلقن الفريكيون أمر ذا رظلن ذينا إن من ذكني أرى وفقا إن من ذكني أرد مزقن أرى الحون أرى الدون أكني دنا أكني تلا السنة ما إلا تظلي تكين أتصد التزايد بالصح أمزون سعنا كان قرى الظلم أتعني ذن وذوين الميت ألا مذن صف مقفر والظلم أكنا رزقوان أسنيني أنشتكي يخلف السنة ونكني يوم راء ربي سبحانه إل من ذكنا رمشطر النبي فلسة ربي السلامي قويني دينا قويني دي فوين قويني دي صوض سويني غيومار قويني غينها ذوين أكفي أنا في غوثوين ميض إنا يدي أكن داغن إغيومار أشبح ننبي أكني ونتخلف السنة ناينس فيه ما نكني غيلق أنني يتمثلنا الأمور كين دين وقلقا نستهزي بكسب أمزل لك يقال ليش في الله أتغاس أكني تخلنا ذي جوز مغا أكني تخلنا ذي صحة أنني خطر ما يتمثل أكني دو درا تزورت نستدوي التكير باللي ما ربني نير اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا مدام يكمل ربنا الدينك ويستولي وتكفى النعمينس ويبغى يوم ينزل إل من ذكنا رتيني مدين سلمن إل من ذكنا رفض فرم تين سلمتك أكني وتا إيه أوري لقرام أتفد عن أوري لقرام أدخل فم فشرعت نون فشرعت إدي سرس ربيم فشرعت إك صحان إك ذنن إك قوان إك ذيغن الحكم الذنين الجواماس وفلات مقبرة الشيخ لا فعذان لا يموت كروس الماد ما خلال عبد العالي أذبنون سفلة وفكس الجامعة أنشتكي ذاغن ذايني قعران أكن ذاغن وذايني مقرن مع ناس يعني أنا بإثمي نس مقر ولين أزمان غوالي أي سليذن سين سليذين أي غارب ينام وشبح من فين في اللاسة صربيان السلاميس ويذا ولكن النتيج أرتجى لما سوذرتيس يعني أنا مثل حضرية الموت يقيم قويني يدر قويني يهضر قويني دي جانبا والصين ذات كناي ذات المذ يناسن أذن على ربي وذين علن يعني إذكوان السن وفنان فلسن الجوامع السناء أي يعني إخامل يتظلل أكا ويذن بعد يغالي يناسن لا تتخذوا قبر عيدا حاضر سين سلمان أتعلم وتسكر مذكاو أمزون العيد يعني تفسكا أمزون قدور طرد دور معك الوقت الوقت نغي مرادية زلد أسي تزيغ أكني تزيغ الكعبة نغا أذي الطف أذي السودون أسنيس نغا أذي السودون كالقارن بحني نغا دشار أخذ من أنشتك مؤفج أريد وزارة ويحرم ويالله إنه يسن ظل حرام في اللونين سلمن يعني معنى فواليس ظل حرام لو كان أتعمزم أكنرت بنوم الجامع نوين قنصف نغشف لا أذكى الولي منوين يعني نغذب نظم العالم الصالح نغذى سلمان نغذى مسناو نغذى الإمام مقران نغذى شوي قلا أمكي قلا نظمكين إلا قتسين بالله أكن دينا ربي وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الجوامع يتمثل يبنثن ربي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ماذا بيغلو كان لكن قارن إمران بن الجامعة بن غيوظم الربي وانت الجامعة نغذي اسم الربي غرب ندر لغس اسم الظال واسم خنوم ونركع ونسجد ونستغفر ونغال الغورس أطاق دانن أذنون الجامع إلزمنا أكني غرازون قلقينا إلي يثني أغلط ربهم أغلط ربريض ربهم وتسين بلينا نبغين هايا غفل بنينا كين إذكوان شوف الله ددرا نبغين الجوانا شوف الله إذكوان ويرنا ورجوزارا نادم أكنا رايز بالدقس أكنا رجوزارا المؤمنين نغين سلمين أكنا ربنون الجامع شوف الله وذكا ولنا أمكي ديننا أتن على ربي المعنى أين تغوصع نغل الشغال نغل الخذايب سيقو خلال بنادم اللعنى ربي معنى استوعار خاطر في مرابني اللعنى ربي أمزون بنادم منه يفغر رحمات أمزون بنادم منه لو كان يتطفق ونشتكين أثان ويخلال الرحمة ربي إيه غاية مثل خلوينات سناديم خلوينات سطور قلب أين من دكلالة ديم دقويذ إيقو خلالا قويذ لا يسعون أحريش ماذا أمر السن قرحنا ربي إيقو السعر ويرنا إيقو خلالا ويخفيت ربي إيقا ذاكي نيتي ضعان إيقا ذاكي إيقو الحان قبريديس أكني وتا ويذنك نغي غدنين باللي غكني دمي ذاك سقسي هاكي ونولي ونسل وتصوضنا بكريم سليين أذي قارن باللي اتدرت فلالين اتدرت النين اتيخ فين ميتنين مطلنت داخل الجامع وقت الحرام ناغ فغانت بنون الجامع سوف الله وذكا للميتنين اسنين ورجوز نارا ورغي جوزارا ان طل الميت داخل الجامع أريدو زران أكن زران أران مطل يعني نغار نبنو الجامع سفلة نخرامو زكا نشيخ تدار نخرامو مسنوى مقرى نغن نخلام الإمام إكسوان نغن في الدناء نغن في ثلاثيوف نغسوير إيه نظمة أريدو زران أنبنو الجوامع أكن سفل زكوان ونكنسين سلمن إسكناغ دا ربين أمكي قلقا نخزن يلتغى وسان سوز ميز لبعدة مسلتكين إمي طعاف إمي الدنبيس مقرى قر أطس أطس وفنزم إلى قد يتوب إلى أي استغل أرضي بالربي واستغفر ربي سبحانه الشيخ لأنه ويذي قذعون وشدحن في لا تسر ربي ذي سلامس أسقار أنذي قيلة أنذي ذوي غمضينا ما سنتين الرواقي بالشرك أكينين ولا شغولين ولا سلفيرق أتذعو ذا ربي سبحانه نغا إمشي قاينيس لا تسر ربي ذي سلامس ولا سلفيرق خاطئ ويذوكين ورجو زرع أنذي غفل لا تسر ربي ذي سلامس أسمي الله ذا مدور عن ننتيد إمدو كاليس والطلب الصورس أكناس ندعو ربي ويدعو يسن ما إلا أسمي قموس من هم كحمل النبيين أكثر صعبة يتحمل أكثر تحبين تكثر طويني تحبيني منس حمل أنت نتزه نتزه طاسة طاسة إيه أكند يوسان يعني وياد يوت ظالت الاستسقاء أكن قارني مرض نقايرنا ومرض غلارة الهواء يعني اتولى باللي اتقار على غسل متقاعه ويرنا مدن وحوج النمان وحوج الكنجي سيقي ساكيم ام خير الظلم تظل الاستسقاء ايه ادف ان افلاد من العالمة يدعو ربي ونوتي اكن داغن ارى يعني ارى رفض النفس نصنا ربي سبحانه وندعون كل من ذكني ارى ديرتي اللي في العالم لبعدا دعوة ساكيم اثني قموت وش بيحنا نبي سيدنا عمر فلاس رضوان ربي يعني عمر بن الخطاب يروح أرعى من اسم قارن العباس فلاس رضوان ربي مليز نفسا إلى ذنب العالي إلى الصالح إيه ينادى اسمي قلان ينادى ربي اسمي قلان الرسول صلى الله عليه وسلم من فين بن حيث لا يعني نزعوك سيس يعني ما نسان يزعونك للقرآن يعني نكون نرنو يعني نتبارك أكن بدعوة نسا كنا رغب بكض أي من السلام زوين سويك ندعا زوين إيك نطلب زوك لما يض ما ينسور غيني قمت ميقموت أقلغي هنا ربي ذا العباس ذا رغز العالي نسارا يدعون وذا الصح يدعا يرسل ونوثنين أكن داغني زور الزفير ونوثنين أكن داغني رفني فنسن يفسن سن وربينا يتكيزن وما بعد لو كان ابننا يجوز أتضعو النبي فيا كتخذ من الصحابة ويانا الآيات بانت قنشتكي يميد لنا ربي ينيس وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إما ركيت تقتل العبادي وفلين فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ناغي ند ربي سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم دادغا يلان يون الحديث يلان يون السكني اكسلمذ وش فيحن نفين فلسط ربي نفسلمس إيه عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس وكان إلا مير مين ذا قشيش إلا ذا مسطوح ذا قروز يعني النساء يقشيش تبغي ذاك السلمة ذا كرام تمثالين كرام مسليين كرام تتشريوين أكنفع تكنفع ربي سيسن يا راس انت يا سنة داش سنين وكيظن بيان سيمانيس اسمي اسنان ينس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ينس إمارة تقصير إمارة طلب إمارة ضعوف اضعوا ربي سبحانه آهي انسى سيمانيس ما إلا غدني نين خلوية استعمل ممزون أتضعوض ربي لأن أتضعيض ربي نأتضع أيضا في كيف وكيف الغلط وكيف الجهل وكيف الشرك وكيف أكين ذا ربي يعني ذيون ووزم ووزم وين أريسكش من بلادهم قل كفر ما إلا يجاغ يرفض أن فين ألم ما يسكريت قل درجة ربي وين فين لست ربي السلاميس سيما يسني إلا يسني مسلمن أكني أكني أخذ من نارا أكني أرصور نارا يرميين إمين رفضنكم كان سيدنا عيسى ألا ما في الأسلام ربي ألا ما يتغيلن ألا ما يتعود دند مصر ربي وكذل كفر كم حصان أكني يساق القرآن الكريم إيه من ذي الناس لا تطروني كما أطرت الناس النصارى عيسى بن مريم يناس نقول قارا أي تخمم ويترفزم ويتفعلن بمكانيو ألا ما يعني ترفزمي يرون كان أن دمر تليل سجان تعذلم في روميين يقرفزن يقرنان بمكان كل قدر دوازال يعني عيسى نكين ذي العبد الربين نكين ذي العبد الربين إيه غين يسوى كين ذي العبد الربين ذي الرسول ينزل مش قعيس إيه غادي نغز مثلا أثمتنا غاكي ما إلا أرسلنا رغي لقاد السينين إلى قد المدن وضحصون باللي غوريدو زارا بالشرك التوسل لك إمارات وسلنا متشكدين سلجاهن النبي بجاه النبي صلى الله عليه وسلم نغذوين أرينين أنشتكي غوريدو زارا ويرنا الفراق لله ربي سبحانه إنسان قكلل أكني أرث لزعوم إيمانيس يناد ربي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إيه الذي يمرضنا ربي إلا من أكني أرى عبدنا ربي سبحانه في العبادة الزيان في العبادة سملحان في نقبنان يعني في الإخلاص والعبادة إما رنظر الدعاء أكني يساق الحديث من النبي في اللسة ربي الدعاء هو العبادة أكاية إلى قد دعوة يتمثل وارتلالك نذكار المدن أخي قاري أنذي انقياد أنذي قيلة أنذي كذا خاطئ ما يتمثل إنيس أربي أربي أربي وكن صر ربي أكل مثلا ويذنك إن شاء الله أغيش ذاكل تصر مكين أمين الشيخ أستغنق باللي العادة مي قلنا يتمرت النغ يعني ذي الشيخ أنا ما لك زعب بطوطة فمي سنغة فذابة سنغة فرقاجيس أشتري أكيد كربي أكيد كوزون طهور المصيدة أي زون طهور فكز كذا وكذا وكيد الشرك يتزن قلسون نسلم أكن لرسزق إما ونسن ونشتكي ذي الشرك وكيد أغنى هو الجزار أنا عميه أنا عميه إسم سيين اللي خدم من ذي تمرت القبائل يقشون ترين هذا علم في مغراوي النولية أذاعون النولية يا أخي سجن ربي ذاعون النولية أعوذ بالله ويجوزارة ويذوكي يعني نسن سي نكيني بدع سنو الفن يبدا النكيني ويلقيت حصى ما يتمثل ربي سبحانه يسبق ندي يسبق ندي يسلم يسبق ندي يمدانا أكن ما لنسو مثلا أمك يعني هذا شرخ من الحمد لله أفرحة نزه نزه ويعني مشكرة ربي نطاف طاف إمين إن كل ذلك يعني قيون وفريد أيني قارب للصراط المستقيم أفريدك عدل أفريدك قوم أفريدك شبحا أفريدك صحا أفريدك لهان أفريدك صوضا الرحمة نفذي دنوان فرحة وثنين أكند يساق القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أنحمد ربي يمغد يهدى أرت مسلم تكين ويجايا ذوي ذيك ظفر القرآن الكريم ذوي ذيك ظفر السنة سيد المرسلين ذوي ذيك ظفر أي نتجل الصحابة يعني ذوي ذي السلف الصالح إذي سبقنين إيه نسلمين ذا شو إذا المعنى ذا شو إذا نميك ذا شو إذ فاما دينين لياكين ذا شو إذا المعنى ذا شو إذا نميك أكن ذا في الحي سكين أكن إني لني مسنوا أذي عفو ربي في اللسن غرس إنا مالك المدن الدر يعني أول نيا سوارت مدر سكنا في البيتكي أبوسا إيه مدنين باللي تمز البيتكي يعني عم تم شراب ناكن الوعاذين ناكن سمسينا في نظر وطاسك يلجي عم تسمى أني نغب لنا استكين وريد وزارة خطر شي نادى ربي أي مسلم أي مدنين قل بشرتي نير إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني ما رضرض فظلي فيك ذوين تظلو بما رضلو ذكر العيد أشغر تزل ذكر العيد يتمثل المند أكنرد من سحيو أدن سحيو السنة النبي أكنرد من مكتين يعني أين دي جان أكنرد من مكتين أكن دغن سيدنا إبراهيم سوالا من خيز دفكان ربي إخر النيا أدن مكتين يعني المعنى الطاعة ربي يسبق نسيد ويسكد صفات ويسكد وقت ويسكد زاريس ويسكد وقت مات نغيس وقت نرغور إيهم إما رنزلو أنزلو أكنر نتش ودنين اسم ربي يعني إما رنزلو كرا إيهوز ميكا ربي ما رنزلو أشتاكين وينا ديسنيك أراد ندب تمزلي وتسكون الساكي نا كزقراكي نا كيخراكي نا لاينا رنزلوم قوينيك حلك نارد نجد دغا أكن دغا أراد نج يعني انتسويات نا تغنيت تغنيت تشرعيت ميلان إن من دكني أروح أرث معمر وزلو إيغذ إيغيذ نا إيكر نا غزمر نا غدشو أرزلو أمزون إلي الولي غنيا نا غلميت نيا أكن ريح لومي نا أكن ريح حمي نا غدشو أري ضرون نا غدشو أري كس أني نغوكي بالشركة يتمثل أكن ويتم شرفك أدلين السكين أدل سحلوم تفسكا تفسكا تدر فلانيا المنج الولي فلانيا نغي المنج العناية نغي الميت فلانيا أني نغي وكيل الشرك إلى قسم الصخر إلى قسم نج ويري جزارة ويري جزارة بنظمة يتشكسوا مني خاطرش وري مزلالة يوظم ربي وما أهل به بغير الله يعني بنظم إما رنزلون خرام أثن يعني ومشي وظم ربي لذغان إيوة كين زوهين أثن يعدي في الشرك ويغلق نزلنا بنظم أثن الصخر وكينه بالعالم كالليل ما دي مسنون أذنهون يعني أثمة النار سثمة النار المن دكني أرسل الشرك والصخر خطرش ربي يحرم الشرك سيونه ذم ذم قران ويبقى نقبل العتافيس أثبية بس القيامة أذيلي ذو عران إيه نقني يوم رأى ربي السوحيد يوم رأى ربي الصاع يوم رأى ربي الإخلاص يوم رأى ربي العبادة من تزقر وينهاي غف الشركة ونشركة لديدس الصالحين ونشركة لديدس الميتين ونشركة لديدس الحيتين ونشركة لديدس غاسم الله لن بيد المرسلين ويد الملائكة ونشركة لدي ربي الملائكة ربي وحدس إيقو خلالا لقدر ذوز لك إيقو خلالا العبادة معك إيقو خلالا سمدورتك للموتك يعني الموت الطعس ونزير الطعس ونزلون ونعبد نتسع ونزلون يعني أين ننزلون سيسميس ونسد هذا محمد فلانية نغسيدي فلانية نغمنه غاردنينية خي أفور بي الشيخ أسكسي أن قالوا الشيخ ضغط كف النصيحة ويذن سمنا لأس العادة في كتب ربي أذو بزكاة بكثري ذا نفين ونضو على ربي أفيني كتغن أفبريد ربي أفبريد قوش بحن النبي فلاس صربي السلاميس قالنا الشيخ الموت ذي النهاية النعلم إلا قد السنين يمدانا بلين ربي سبحانه أرتدي فكارة مردوني كان كان بلا المعنى بلا نسوين إقلهان إقسوان إي متي دي خلق فابي غنوان وربي غينوفه تي دك وطاس لاياس إمي غيدي سنينا ما إلا تعد بلي سوا خلقمت كان كان بلا المعنى ويرنا ورتاغ المرا أرغرنا أندا تقولم أربي سبحانه إيه أني سين بلي العتاب وزكا داين قلال ونشتكي ماشي ألا إن سلمني تي سنن ويذو داين إلا نسنن بلي غيلا العتاب وزكا أدنوت كان كان هذا مذيا غارد نفك إمين يون واسق زمان ننفيان فلسة ربيع الثلاميس سو سديوس انتمغارتك كان طالب يعني تقليب سين ربيع كان قارن إياه سو سدري مثل عائشة وثنياس فكيد تخلم يعني غيلة ديني سو ترمزون تطلبي قفش نار داغر ومنار تشو ثنياس فكيد دايا دوايا أكمس من ربي إلى عذاب أزكى إيه مثلا عائشة في الناس الضوان ربي يتكل ثم زوارو توحد تنعجب هذا شو يدنا متوتكين غفل عذاب أزكى إيه نمي ديوسا في الناس ربي السلاميس تنعيس هاتو هاتي قلان هاتو هاتي دنا يوسن تمغارت باللي ثاني لا عذاب أزكى إنا يسد الصح إلا العذاب أزكى ويرنا في الناس ربي السلاميس إنا يسن إيم دوكاليس لو كان يعني أرت مطر مالا الميتين الول لو كان كن دارو تسلطان مالا بويقراون يعني الحيثين هذا مطر الميت لو كان ذي ذعيغ ذافي قنوان سبحانه إلا من داكنا راو ديس أو ديس واض أرغروين وكنا رتسلم إوينيك تسزلن إوينيك ضرونك زكا قول عتابك يا ويرنا أتصل حديث قدي سفقن وش جحن نبيه في اللي ستصر بيغ السلاميس إين سلمن بالليغ العذاب كين يلا آيات متن ويلا دكين قتظلي تيمارا نظل أرتقى راغن تظلي يسلم ذا وشبيح ننبيه في اللي ستصر بيغ السلاميس إل من دكني أرى ندعون يون الدعاء وين قران طلب ربي سبحانه إل من دكنا راغي السمنع يعني غي العذاب كين أريلين غزكا ذي العتاب لا بعدا وين التمس إيه جرسن يسكن يعني الفتنة كين سودرت الفتنة كين الموت بنادم إلى قيمة يدر هذه يدير يعني دي سكسين غادي يدعون ربي إن من ذاكني أرات يجد يدر يعني سودرت العالي سليسرت ومرت ذي الهدايا ذي الليمان تولو أكن ذاغن الموت ينسى ذي نفطاع وذي يلي أكن قارن تساقران العالية بلا ما يتسون أكن رات يدعو إل من ذاك نارت يسمنع إلى عثفني أكن ذاغن يديوسانق الحديث النيض يجدي سفقن وش بيحن نبيه في اللسة صربية السلاميس ينسل من أنشتكي إمين أكن يديوسانق يون الحديث يون واسي الله وش بيحن نبيه في اللسة صربية السلاميس يركب كارس وفلا تسردون تينس إيه غاتني تدو غير الحوار يعني تدو قفريز ألا ما يقبضار يوسف الحرام أريون وغراض أريون وخام تندر كالس يستسردون تنين في قركب إيه ينعجب وإلا يسني ولا غاكن كراغي الزكوان إلا يسني من هون يكسوان طلن زكوانك إن أنا سيه ويكين ذي زكوان يعني يكسوان طلن يوتر بعثك كين كرا لعبان موثن غاف الشركة إيه إلا يسن اللو ما غاكين يعني غتنا ربي يتسكز لحالة غاكين ويذنغي إلا العتاب غاكين يقتلين يقدرون اكزكا أكن ذا غن إذي صوض الحديث من البراء بن عازب في اللاس رضوان ربي إمين إدي صوم يون الحديث ذا غبسان ذا ملحان دوين قيد يسفقن وش بيحن نبيع في اللاس رضوان ربي السلاميس أين يقدرون يوم دان قزكينس إمين إدي يسفقن بالليل المؤمن أي مرات ملقرن يعني الملايك ترز دي شقع ربي سبحانه من بعد مرات فغطار وحتيس أكني وثان أمزون تقيت طمان إدين جين زد بوقال يعني يرنغ ثوين أثمقرن الملايكة أمقر العليم والسلين أريق النين واسكرن بيو الكفن العليم أكنا راس ظلون يوت الريحة العليم المهم ألما غرن تروزكا أسقسين واتسلن الملايكة وسنين يعني من هون يضرب بيك أكنا راس قسين دا شو غير دينيك أكن دا غنا راس قسين من هون يدين شقعكين أغدا شو غير دينيك قرقزكين إذ يسان أرغرون المؤمن أتيت بالتربين وإن من داك نارتي لف تيري ريتي نس الصحة تيري ريتي نس سواء وتصفى وتلهى خاطر ربي يناد قواني سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إيه ربي يثبت المؤمنين لا بعد ذلك لدناني مسنون لا يغاكي يسرسيتيد يعني وسعنا سيون وذم أنا قماض سيون وذم إقبنن لعثاب أزكى إيه ربي يثبتيد إيمان الله في رديتي نص الصحة ما يلد المنافق نغد الكافر وريتسين ذا شو أريليا أكن والملائكة وسمى قرنرا سوذم العالية خاطر شوري خذي مرا أين العالية أكني غرس مقرن سوين العالية ويدلف عيلي نس أسن يمت القيامة دادغا وكذكاس أسدس في الصورة بنادم إما إلا تلف عيني ديريتن أزداد سيوت الصورة أم تشكين بنادم مني يير الصورة إكسعة يير ريحة إكسعة أي كندا غني جعاري ويرنا غيت السوقال وبنادم مكي إما رسقسين في الملايكة يعني إقدر في سقسين في سقسين كي غيت ياسا إما أريد سين دا شو غريني وذي بدون العتافيس أقصد كينس إيه دا شو كان أذي حس إلى عتافني لما خشمن إفرضينيس باي غرسن يعني ورزميرا لغ أليفرون غرسن ويرنا أي اسمتن إما رد ندر قل عتافة كين وزكا أنوالي بلين أكنين إدينا وشبيح ننفيا فلسة صربين السلاميس ويفكد اللومينيس أكن سوشو غرسمن عن إيمان سن إلى عتافة كين وزكا أم دشو غرخذ من قد غوصي وين العالي أرادي سفقنن تولغ العالي أكن زغني دينا مري يعني غلميث أتمطلن إمولانيس ووذر فلاس أكل وظفا أفريد سن أريخا من سن إهين أتيد سكولن سن أتيد سغيمن سن الملكة إل من داك نارس سقسين غف دينيس سقسين غف نسلم تينيس سقسين دادغا فربي سدادغا في تزوارا هم بعد دينيس هم بعد سقسين أكن داغن غف الفين إذن ديش جا ربي دا شو المومنك إذننا تريدي في سوالة صحة وصفة ما يلذي يا رمضان أم خيرت دشرت خزمم أكني أردس من عام إيمان ون إلى عتفني وزكا يرنا يونور تسين أم خيرتي لي إن من تكونش تكيم الدن ذعون وإن فيها فلسة صربيان السلاميس إمين إقلان دي مدوكاليس يعني إمين يكني دي يصوض البراء ابن عازب يصوض دي الحي تاكي غيري نيسن ينا ينيسن إنيس أربين يعني أقلغ نعوذ بالله من عذاب القبر أقلغ أربين دكتشارا غير حارسن دكتشارا اسمن عن إلى عتفكين وزكا وكن دعون وكن طلب إلى من دكنا رغص من عظ إلى عتفكين وزكا سوغاز انت يسمتن مدن الصالحين إما رد مكتين باللي يلد وزكا كين خدمن وتسكن الدان السن وتسكن وخدمن أيني قلان قريفة السن يتغاوسي وين العالي إلى من دكنا ريلي وسمنا عكين أكني وتا ويرنا إمرد ندر اللي يسكينيه نغي مرد ندر الأحادي سكينيه ذين سريسين ومدان باللين العثاب كينا يلا ويد الجذوذ النغ أذي عفور ربي فلسن سيك ذيكنين قارند قويد قارن إليون ينزق دنان يلا وزكا ويلا وزكا المعناس ويسنت يمدان أم خريرين وزكينيخ ويسنت ذفكا لا ذزكا أشحاد يوان إقذنن ويغر يعني يغرد قدانيس ويأكني غزكا غد يخدمها أي دويا وذي روحار ومكانكي وذي خدمتها غوصنكي أمزون ذاهي لك إقذكري قعلي مانيس تسويح ذغنين ربي سبحانه يريس باللي ضيظنين إرغان جارون كثودرتينيس تسويح أذكني أرتد يفرع ذا الحيث ذا دغان يفف ذا الميت أكاني قلنا مشكح للفين يتوصين إمدو كاليس يتوصين يقارسين أمزون الحديث ديننا أغسرين قلنا يا عبد الله يمسينا إليك قدوني تاكين أمزون ذا غريب نغمزون ذا مسيكل ذا مسفريد ما يلا يعني حذر تعضض باللي يعني ذاكي غرفكي مض حذر تعضض باللي غرفكي مضضرة إليك أفلان يعني عبد الله إليك قدوني تاكين ذا غريب غسما يلو غريب يقيم ويرنا غدزيفة وسان قيك قيم قيك سعدك دونيس يحصان باللي أسن رحيل يلا ويرنا يتهجين إيمانيس يتسويع تنين يتكلت النين غير يتفذري ديس أن دانيك تدون أكن ويد ذا مسفري ذاكين غسما يلي سهنفا غسما يلي سرطح كلام أديك مليو بريديس أذري ذاكي تدون ونكني أقلاغ تدون أرلخار ويرنا أذكى ريوف تبور أمزون أكن قارني مسنون بالحياة البرزخية يعني تسودر تكيم سوذم إيمانيس ونقرر يتسيرين يدويا يلد يدويا أي نقذرون ذوين قلان ذين ديننا ربي سبحانه وذين ديننا أكن ذاغن سيدنا محمد فلاس فلاس ربي السلاميس قرميس قلا حديثينس إكسحان ويذيد صوضا الصحابة فلاس صغر ربي الرزوان ويرنا نكني غدنين ودنس مكتين أثمت النق باللين لا يعني أين إقلا قد سنن زوين إقلا قد لمذن وضحفظا أكن أسنن إتسيلس يمين الصحابة إن في ثلاثة صربين الإسلاميس يعني غيون واس ينهزن غف الزيارة إزكوان غف الزيارة تمقبر فسويت يغالي إنه يسن اللي غنهيقن غف الزيارة تمقبر ذا شو كان سورة زورم أي غار إمارات زورم أكل يتمكتين صلاخة ذا الصح كونوين سيمانوين أي قادة شحال بالمية تمطلم وشحال ديوين إمارة يروح أرض مقبر أذي زرويناتان أذي زرتيناتان أذي زر الجدود العموم إمزورة إقادوي الزر إقادوي تزيوينيس وذي قلان زيط في اللاس وذي قلان مقريس في اللاس أكويت أن دغيلان وأن دغاكن دغنتولا قوشون قيلان لنا من تسانق سدون لنا من تسانق ديني دورن سورة أقليتيد ذي الميثين أقليتيد زغن في مقبر بعد ميلان تدون سفل القاعة وغالا نغنن زخن القاعة تعبطن القاعة إيه ما يتمثن ونكنن مرضنينين باللي مش بيحن نبين في اللاس لاتس ربين السلاميس وريجين أين رين فعن بنزم أي نقل قضي المذ بنزم أي نقل قضي يحفظ ودي ودي سين ويستدي سكينارا يسكينار دي يتمثل يلت غوصا يلت نقارن تتسرا يلت مثل تقل قضي سين يسكين السيد وين نيسن ذي العالين وين أخيس وينك خدمن يعني كثورة يتهجيني مانيس يوسني ويضع عبد الله يلمذ في اللاسر دوان ربيه ويلمذ أو الصين ذو سكاني وش بيحن نبيه في اللاسر ربيه السلاميس يمين يلان يرنو ويقار إما رتك نضايا مدان حذر سعود ضمانيك باللين أزكاني بلا شك ذكر الزم يدور أش حذي ونجغنين قول ذكير أكن داغني مرة ذكر حذر يعني مرة يلين في الله فواس أسعود باللين أذي غلين يطيج أكن ويدكتي ذم يدور أش حلقوين شحال دوين في دي شرق يطيج يولين واس في الله قولتو ديوفين أكن قرن المغرب أرتو ديوفارا يصحى أرتو ديوفارا يضحى إيه انتي سويعين أكين ندونيس بنزم إلى قاتي فارس وإلى قد يستخدم سوين أكن قارن أري صور أن دان أري يخدم أي نقلق أتي يخدم واتي يسيد أي ندنو درق لحديث أكين بشويت كنكا ذكرق لحديث قطاس لحديث ددغا إدي سكين وشبيح ننفين فلسة صربين السلاميس إيمين إغدي السفقن باللين غيس أياتمة تسمتين العثافة كين وزكا ذي نقضرون وذي نقلا قد ذعون يعني المؤمنين إمدان أذعون ربي السم إلمن داك نارة السمنع أو سوش وراغي السمنع يون واس وش بيحن نفين فلسة صربين السلاميس إلا يتدوم أكني دي الصوض ابن عباس فلسة رضوان ربي إلا يتدو كانكا ألما يقعد دان في سين الزكوان أنفين ربي سبحانه يعني يصوض هذا الأرض مزغين ويتشجات يعني سلوحي نس أكنا لا يسد وين موسل النار يمدن يهي ميقل يتشدو يسلام يسين الميتين سنعة سازن الزكوان السن يهي يكرد الناس سينكين سنعة سازن الزكوان السن ويرنا أي نتجان أكنين أرانعة سازن ماشي زينك مقرن يرنا زينك مقرن قل اسمي نس ذب قاضينس وما إيقذني نوانس زين موزمير نارا وزمرن أستخرا وزمرن أذحرزم إيمان سن أكن دغن إناس يون دك سن يلغي تدوم سعيوز أبوان أليوين يعني أين قارن النميمة ذوين رايوين يعني الهضرة قوكيني أستسيوض إوين ثان إل من دكني أريسكر أمن غين غرسن نغين من أكن ريس حرش غرسن وكين غمزورو ما يلذ ويسين إلا أري حرزارا منيس إما ريض قر أمن تسا أمزون إلا يستفزد يعني الفدنيس نغي يستفزد أكن دغن القشيس سولاني هي أم كيزن دسكن وشبيح ننبيان فلسة صربيان السلاميس يعني أينيك صوضا ومدان أمدان أكنين أرين عتف بذقين إيه غاية مثل نكنين أندعون ذلك الوان سبحانه وثندعون سولون إكسفان ذي يلسون أكن داغن إقلهان ذوور أكن داغن إكسحان إلا من ذكنا رغي السمنع إلا عتفكين يزكا أغي السمنع أرب سبحانه سمنع إلا عتفكين ذويال ونغذي السلم ذيال ونغذي السلم. كيفاش ربي الشيخ هذا يقول ربي فيدي كفكان الوقت نسن تزمت نسن إذن من نسن اكنا تسوفغنا الدروس هكي يثمت نسن انذو ربي سبحانه أغي الله في مسني صحا ديننا ذغنا غيهدو إذا ذن الخير غيسيرنا الجنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.